حصريا على موقع مهرجانات .com. انا مش عارف من معني ولا الدنيا دي رايحة لفين، ما اللي انا شفته عذاب بيموت للدرجة دي بقينا شياطين. انا احكي لكم كل حكايتي اللي حصل لي ما كانش بيدي، انا واحد كان صافي النية كنت بشوف الدنيا دي ورد، شفت الحلوة بعيون خضرة خطفت قلبي في أول مرة وتعرفت بسرعة عليها وقعدنا بنتكلم فترة، بس أنا حالي كان على قدي وأعمل إيه ده ما كانش بيدي، بس أنا عايش راضي بحالي وبقول عادي مسرعة تعدي. هي قالت لي إنها عايزاني ومفيش مانع تستناني، ما اللي ما بينا ده حب كبير، طيب أنا أحتاج إيه تاني؟ ربك كان عالم بالحال زوجاني شوية مال، أصل طلع لي نصيب في الورث فرجة بعد الصبر مطار، خدت قرار إني أروح ليها وأعرفها إني شاريها وأطلب منها إننا نتجوز، هي الدنيا وكل ما فيها. لما وصلت لقيتها بتبكي كل دموع دي نازلة في قلبي، لما سألت قالت لي أموت أنا عيانة في كانسر عندي، قلت لنفسي لا يمكن أسيبها لآخر قرش في جيبها عالجها، ودعيت ربي ياخد بإيدها أغلى ما ليا يا رب ساعدها، بعد ما راح كل اللي معايا خفت وده كان ليا كفاية، طز في كل كنوز الدنيا أنا مبسوط إنها ويايا، وبقيت بشعب شغلي يوماتي وأجي على نفسي وبقول عادي غصب عني معاها بقصر، ما أنا مسحول على طول مش فاضي، عدت فترة وحالها اتغير قلت أكيد معذورة مش أكتر، ما تقدرش تعيش من غيري ما توقعتش إلا يحصل. جالي مكالمة في يوم من وقت قال لي حبيبتك منك راحي، أصل الليلة خلاص خطوبتك ومن الصدمة أعصابي ساد، رحت بسرعة ماسك تليفوني كنت عليك إزاي بتخوني، ردت قالت كله نصيب ردها قاسي ومكة عيوني، ده أنا حبيتك حب خيالي قلبها وضاع واتدمر حالي، أنا ضحيت بالغالي عشاني وانت خلاص بسهولة بيعاني، لازم أرد الجرح بمية وقتك يجي استنى عليا بكرة تشوف مين اللي هيكسب، ما انت طلعتي خلاص موزية، رحت فرحها وكنت انا هادي رايح ابارك ليها وعادي، لما شافتني بقت مصدومة هاخد اللقطة انا المرة دي، لما عرسها لمحني وشافني جه بالحضن قوام وخدني، وانا سلمت جواب كان ليها يلا بينا يا صاحبة نمشي، فتحت ترى جوابي مصدومة بصي يا حلوة في كم معلومة، انا مثلت عليك الفار بس انا غني وفلوسي بالكومة، حتى عريسك شغل عندي وفي شركتي وبيقبض مني، وانا زقيته عليك يا حلو كان امتحان بس انتي ستي، انتي اخترت المال انا نيق حتى ما كنتيش باقية عليا، انا اكسب وانت الخسران ما بقاش ليك اي همية، فضلت تبكي في عينها الحسرة من كتر الصدمة خلاص مش قادرة، قالت لازم اموت نفسي ما تدفع حادثة سالمة ومر، لازم تاخد عبرة لنفسك اوعى تبيع اللي وقف جنبك تبت فيه بيدك وسنانك، وما تخسرش واحد بيحبك مش بالسهل الاصيل يجي في الهم معك ويشيل، احنا في دنيا ودايره مصالح والجدعانه ملهاش تقدير. حصريا على موقع مهرجانات .com.